ونعوذ بك اللهم من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع أبدا. إلهنا وسيدنا ومولانا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبونه والمحب لا يعذب حبيبه فحرم أجسادنا على النار. اللهم حرمنا على النار وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وبناتنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت ربنا ورب المستضعفين إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا. إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو تحل بنا نقمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعزتك أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرضين يا حي يا قيوم نشكو إليك ضعف قوتنا نشكو إليك دماءنا نشكو إليك فرقتنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ومعينا وعلى الحق مؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بعدوهم ويا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم عجل للإسلام والمسلمين بنصر قريب وفرج عاجل يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين وفي ليبيا وفي الشام وفي اليمن وفي تونس